العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن الصرف، قال: أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد، فإن لم يطل كما لو استقرضه ممن بجانبه، أو حل صرته، أو فتح صندوقه من غير تراخ كثير لم يضر، فإن حصلت الفرقة ضر ولو قريبا كما مر. شرط الصرف هو التقابض في المجلس، ولا يجوز التأخير، والتأخير لا يخلو إما أن يعرف ب تفرق الأبدان، فإذا تفرقت الأبدان دفع أحد الطرفين العوض والآخر ليس معه العوض وذهب ليأتي به من بيته أو من خزينته أو من مكان آخر، فهذا التفرق يضر لأنه علامة عدم التقابض في المجلس. وكذلك لو كان المال معه، كلاهما معه المال، وطال الانتظار مع لم يتقابضا وبعد ما بين النقدين، هذا نقد والآخر لم ينقد، وطال الوقت طولا يعني يضر، بمعنى يدل العرف على أنهما كأنهما انصرفا عن العقد وانشغلا بشيء آخر. قال التفرق الطول إما علامته التفرق بالأبدان حتى ولو كان قصيرا، وليس هناك تفرق بالأبدان، ولكن تباعد ما بين دفع النقدين وهما في مجلس واحد. قال هذا كله يضر، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصرف شرطا لا بد منه وهو التقابض، فمن زاد أو استزاد فقد أرباه، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأرد هذا التأكيد على هذا اللفظ بألفاظ متعددة كلها تدل على التقابض دون تأخير، ذهب بالذهب ربا إلا ها وها، إذا كان يدا بيد. فكل ما يدل على التأخير سواء كان يعني في المجلس أو بالتفرق أو كان، وعد العلماء المعاصرون التقابض له صور متعددة، منها بالإضافة إلى الدفع في المجلس والتقابض بين الطرفين، هو الدفع عن طريق الصكوك المضمونة، تسمى صكوكا مصدقة، هذه تعد في بمنزلة النقد. من دفع عوضا وأخذ عوضا عنه صكا مضمونا مصدقا فكأنه استلم النقد، عدوا هذا تقابضا حتى ولو كان لا يصل، من أخذ الصك لا يصل إلى النقد الفعلي إلا بعد أيام، فعدوا الصك لأن الصك هذا لا رجوع فيه، بمجرد ما يكتب الصك لصاحبه يحجز من صاحب الحساب ولا يستطيع أن يعود فيه ولا يرجع فيه، فعدوه هذا نقدا. وكذلك لو كان التحويل تحويل آلي بمجرد صدور الأمر يتحول المبلغ من الحساب، ولا يمكن لصاحب حساب أن يرجع فيه ولا أن يرده ولا أن يندم فيه، وليس فيه خيار. إذا كان يتحول على الفور حين العقد تحول آلي، إما بأمر أو بضغط على أزرار وبنحو ذلك، هذا أيضا يعد تقابضا، حتى ولو كان الطرف الآخر لا يستطيع أن يصل إلى النقد إلا بعد يوم أو يومين لإجراءات لابد منها. وكان مثلا وعد أيضا الأيام التي ليس بها عمل في المصارف تحول دون تقابض في اليوم الثاني أو الثالث مثلا، فعد هذا كله لا يضر ما دام صدر أمر بتحويل المبلغ من الحساب وتحول بالفعل، بحيث أن صاحبه لا يستطيع أن يعود فيها أو يندم عنه. وهذا النوع آخر من التقابض. لكن نوع ثالث من التقابض هو بالتوكيل، أن يدفع الإنسان المال هنا مثلا، ومن يريد العملة الأجنبية عنده وكيل في البلد الآخر، فحينما يدفع صاحب العملة المحلية هنا في المجلس يتصل من عنده العملة الأجنبية في الخارج، يتصل بصاحبه هناك ويكون هناك وكيل يقبض منه. فإذا تم التقابض أيضا في المجلس عن طريق الاتصال وتم القبض هنا والقبض من هناك، فأيضا هذا كله يعد من باب التقابض. لكن مع ذلك وكذلك عد القبض عن طريق التحويل المصرفي، إذا كان البنك يعني يذهب إنسان البنك ويسمح له بتحويل عملة أجنبية، يأخذ منها البنك يخبره عن سعر العملة ويقول له مثلا الدينار يساوي كذا من الدولار أو من العملة المصرية وكذا، ويتعاقد معه ويشتري معه ويسجل له المصرف في حسابه هذا المبلغ وفي دفاتره. قالوا تسجيل المصرف في دفاتر الشخص أن هذا يعني اشترى 1000 دولار دولار أو كذا، وبإمكانه أن يقبضها ويأخذها. عدوا هذا عدوه قبضا، يعني التسجيل في سجلات المصرف عدوه العلماء المعاصرون في مجامع الفقه كله عدوه قبضا. لما سجل لك المصرف في سجلاتي أنك أنت الآن اشتريت 1000 دينار، فإذا أردت أن تقبضها يقبضها لك، وإذا قلت له أريد أن أحول إلى مكان آخر فبعد ذلك يتحول إلى عقد آخر، يكون التقابض قد تم بالفعل ويكون التحويل هذا من باب الوكالة، فكأنك أنت اشتريت منه ثم وكلته إلى أن يحول لك المال، فمتى وصل لا يضر بعد ذلك لو تأخر أسبوع أو غير ذلك. فهذه هي صورة التقابض التي اعتد بها العلماء في الوقت الحاضر. لكن مع ذلك أن يذهب الإنسان إلى تاجر ويعطيه مال هنا ثم يقول له اذهب إلى فلان أو كلم فلان بعد يوم وبعد يومين وبعد أسبوع يعطيك المال، فهذا لا يعد تقابضا، بل هذا يعد صرفا مؤخرا لا يجوز. ما ذكرتموه من مسألة الوكالة، لما لا يمكن أن يسري على الوضع الآن مع التجار؟ تذهب إلى صاحب العملة تشتري منه القيمة بالعملة الدولار مثلا، ثم توكلها أنه هو يحولها لك إلى البلد الآخر لتستلمها بالدولار. هو التاجر نفسه إذا أنت تسمى لم تقبض منه، إذا كان يعني هو شخص، لأن هو المسألة دي ليست في تعريف الأقدمين للصرف، تعرف عليها العلماء المعاصرون نظرا للثقة الكاملة في الإجراءات البنكية. البنك بنسبة 99% و9% ربما لا يحصل خلل منه عندما يسجل لك مالا في حساباته ثم توكله، يعني في غاية النذر أن يحصل خلل، وذلك العلماء المعاصرون عدوا قبضا. لكن في التعامل مع الأشخاص لم يعدوا أنك تشري منه ثم توكله، لم يعدوا هذا قبضا، لأن هذا معرض للخلل والتأخير والاعتذار وللإفلاس ويعتذر بسبب كذا، فيؤدي إلى الصرف المؤخر. لكن في الإجراءات البنكية من خلال التتبع وكذا وجدوا أن في الغالب أن هذا شيء منضبط ويتم التقابض فيه بصورة حقيقية، لم يجر ما يجي بين التجار من باب التقابض، لأن هذا لا ينضبط. بعض التجار يا شيخ يلتزم يلتزم بالتسليم. ها؟ بعض التجار ايه؟ يلتزم بالتسليم في المكان الآخر. شو ندير للتسليم؟ يلتزم بالتسليم يعني. يلتزم نعم. إيه لكن هذا الالتزام ليس هو مضبوطا، لأن التاجر لو معرضا تحدث له أزمة ويحتاج إلى المال فيسوف لك، معرض فيه التاجر غير المؤسسة البنكية. المؤسسة البنكية هذا اللي جعل المعاصرين جعلهم أنهم يجعلوا التسجيل الحسابات في سجل البنك عدوه تقابضا، لأن هذا شيء منضبط لا يكاد يتخلف. لكن بخلاف لو أتيت إلى تاجر وسجل لك عنده أنك تطلب منه كذا، فهل يعد هذا قبضاً؟ يعد قبضاً، أنك قد تأتي بعد لحظة والتاجر يحتاج بأي عذر آخر ولا تستطيع أن تحصل منه على شيء إلا بعد مماطرة وبعد تسويف. فمجرد التسجيل أو كذا لا يعد قبضاً في الإجراءات المعتادة. والمجامع والمعلماء المعاصرين خصوا هذه المسألة بإجراءات البنكية لأنها منضبطة، لكن مع هذا لا يسمى قبض، مجرد الالتزام أو أن يقول لك أنا سأحويه لك ويسجله لك دينا عليه، كل هذا غير كافي. شيخ ماذا الغالب يكون عنده المبلغ حتى ولو كان معاملة إلا بوجود المبلغ، حتى ولو كان عنده، لكنه معرض بنسبة كبيرة جدا، معرض لأن لا يوفي لك، لأن التاجر قد تأتي صفقة أخرى يحتاج إليه فيؤجل لك، يقول لك أنت مضمون، مالك مضمون، أنا الآن احتجت المال وأعطي لك بعد، لأن فرص التاجر محدودة وأمواله محدودة، وتطرأ عليه الطوارئ اللي يمكن تحول بينه وبين أن يوفيك أو يقبضك. لكن هذا لا يكون في المؤسسات المصرفية، في الغالب لا يكون. هو شيخنا لو كانت وكالة فقط دون صرف، مسألة لو كانت وكالة فقط، لا وكالة جائزة. لو أردت أن توكل إنسان تعطيه، يقول له قول لي فلان يعطيك مال من نفس العملة مثلا ولا كذا، لا إشكال في ذلك. بمقابل يعني؟ بمقابل يقصد؟ المقابل إذا كان مقابل الضمان فلا يجوز، لكن كان لإجراءات أخرى هي نرجع لنفس نعم؟ مثلا القبض نفسها، لو تم الصرف وتم التقابض تبادل العملة هذا التاجر، ولكن هذا العميل يريد أن يوكل نفس التاجر اللي اشترى منه يوكله، كأنه قبض صوري يعني. هذا اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل، قلنا العلماء القدامى ما عدوا هذا، ما لا يجوز عندهم أن توكل المصارف، أن توكله يعني. من تقدم منكم في لا يجوز الوكيل أن يقبض، حتى الوكيل لو أنت صرفت ووكلت أن تقبض لا يجوز هذا التوكيل، لا بحضورك أنت فقط حيث يكون، فالتوكيل لا يعتدون به، ولأنه معرض لأن لا يتم فيه التقابض، وهذا ما يتكلم عنه الأقدمون في تعريف التقابض. لكن العلماء المعاصرون من خلال تتبع الإجراءات البنكية وجه التعامل مع البنوك مضبوط، ويعني لا يكاد يتخلف. فإذا صرفت مع البنك، تصرفت مع البنك وسجل لك في حساباتي هذا المبلغ، فهذا يعد مقبوضا، لأن البنك ليس معرض للإفلاس بصورة يعني شائعة، ولا معرض بأن ينقص عليه النقد ويقول لك لا تعالى بكرة اليوم ما فيش، وإلا تؤتي صفقة أخرى زي ما تؤتي تاجر ويأخذ ماله ويجعله في مكان ثم بعد ذلك. فهذا كله البنك غير معرض له مثل ما يعرض له التاجر، فلا يعدون كل القرارات والاجتهادات المعاصرة كلها لا تعد التعامل مع التاجر توكيله أو أن يقبض بالنيابة عنك وكذا، كله لا تعده قبضا، يعد القبض للقبض الحقيقي بالصور التي مرت، إما بالصك المصدق وإما بالتحويل بالتوكيل في المجلس نفسه، وإما لكن مجرد أن التاجر نفسه تقول له صارفك ثم بعد ذلك توكله على أن يقوم بهذا العمل، هذا لا يعد قبض، لأنه ما زال المال ماله وهو صاحب الملك، وحتى لو سلمه إليك ثم رددته إليه فما دخل يده خارج من هذا، يعد لغوا كانك أنت لم تقبضه، وهو بعد ذلك عندما وكلته قد يفي وقد لا يفي، فهو عرض للتأخير، ما زال مثل ما تقدم في التوكيل، أنت توكل تعقد الصرف وتقول لا أعطي لي وكيلي، قال لك لا هذا غير جائز لأن هذا عرضة للتأخير إلا إذا كنت حاضرا في المجلس. هل وكالات الصرافة المحلية والعالمية مثل الويسترن يونيون وغيرها هل لها قوة المؤسسات البنكية في مسألة القبض؟ لا أظن كذلك، يعني المؤسسات الصرافة هي قطاع خاص ما تكون فيها لها قوة البنوك. يعني لو إنسان عمل مكتب صرافة برأس مال معين، يعني رأس ماله محدود، فهو أيضا عرضة لك ما يعرض التاجر يعرض له. فأما استثنوا مسائل المعاملات البنكية، هذا هو الإجراءات المعاصرة، جاءت المعاملات البنكية لها وضع خاص في التقابض يختلف عن التعامل مع الناس والأفراد أو المؤسسات الخاصة. هذه المسألة من معمت بها البلوى الآن بين الناس التجار، وش اللي جرى البديل؟ يعني الجوالات المصرفية هذه روتين كثير ومتعبة شوية. جرى البديل هو الآن في فرص ربما متاحة للي عنده حساب، لأن المشكلة الناس اللي عنده مال واللي ما عنداش واللي كلها تريد أن تدخل على الصرافة بطريقة أو بأخرى، والناس تريد أن تكسب مال دون أن تكون تعد له العدة. أحيانا يكون ما يكون هو مؤهل وما يكونش عنده رأس مال أحيانا، ويكون ما عندهش الخبرة الكافية. فالصرافة تبي نوع من الإعداد الخاص، لأن كما تقدم أن الصرافة هي أضيق باب الربا، ليس كل الناس يعني مؤهلون لأن يشتغلوا فيها. الآن بعد صار الوضع الآن متاح أنك أنت تستطيع أن تدخل على حسابك وأنت في أي مكان في الدنيا، أي بقعة في الدنيا، إذا أنت عندك حساب وعندك مال بالفعل، مش مجرد أنك تريد أن تصارف وأنت ليس عندك مال، أو تريد أن تأخذ من فلان أو قول لي فلان يعطي لي فلان، هذه ليست صرافة. لو أنت عندك مال بالفعل حقيقة وعندك حساب بالخارج، تستطيع أن تدخل على حسابك في أي لحظة وتحول المال في التول حين تستطيع أن تقوم بصرافة صحيحة. لكن للأسف أن نسبة كبيرة من الناس هي ليست مؤهلة وليس حتى عندها أحيانا رأس مال، وفيها كثير من الأشياء اللي هي غير صحيحة حتى بمقتضى المهنة، يعني ما هيش يعني مؤهلة مهنيا، لأن وجدوا هذا باب سهل لربما الكسب، فكل واحد دخل عليه بطريقة أو بأخرى. فالناس يجب أن تتقيد، حتى لو بدل ما عندنا 100,000 صراف في ليبيا، لو صار عندنا 500,000 صراف بس يشتغلوا بدقة ونظام يكفي البلد. فالقضية أنها عمت بالبلوى، مرحين البلوى تعم بالفساد، ما في فائدة منها. لو كان المسألة مستحيلة أقول لك ربما تبقى تخفي باب الضرورات، مع ذلك هم تكلموا في الربا في الضرورة، وتكلم ابن رشد في التقابض إذا كان يعني حال دون حائل قاهر واضطراري ومثل له بالنار وبالحريق وبالماء وبالطوفان وكذا. فابن رشد يجوز هذا، ورواية العتبية تجوز هذا التأخير للضرورة، لكن هذا هو نوع الضرورة اللي اختلفوا هل يجوز معه التأخير ولا يجوز معه التأخير. أما هذه ما دام فيه طرق متاحة للتقابض والتعامل، أصبح بإمكانك تدخل على حسابك في أي مكان في الدنيا وتحول في دقائق معدودة، تحول وترى على الشاشة نفسك أن المال انتقل من حسابك إلى حساب آخر. إذن المسألة ليست هنا في ضرورة، ولا نقول هذه عمة البلوى بشيء الناس لا تقدر عليه. هذه تحتاج يعني مؤسسات الدولة تعين على هذا العمل يعني. إيه طبعا، وهذا صحيح، مؤسسات الدولة هي لأن ربما القوانين ربما كذا قد تكون مش متاحة. هو لو مؤسسات الدولة، ما احنا هذا الكلام الآن اللي نحتاج إليه، عندما نقول نريد الدستور يكون في تحكيم الشريعة الإسلامية، لا يكفي أن نقول يعني يموه علينا ويقال ها هي الناس حتى المخالفون للشريعة وافقوكم يا من تريد الشريعة، ووضعنا لافتة في بداية الدستور نصدر بها الدستور بحيث يعني تكون للناس هذه بغيتهم وهذه غايتهم، الشريعة مصدر التشريع وكل ما يخالفها باطل، بحيث يصير زي التخذير للناس. ثم بعد ذلك في أعماق الدستور كله مخالفات، أبدأ من هذه مثلا. إذا أنت تريد أن تحكم الشريعة الإسلامية، ليس فقط تعمل لي في الصدارة عنوان هكذا بهرج بحيث الناس تغتر بهذا العنوان، ثم بعد ذلك لما تدخل في أعماق الدستور تجدها كلها مخالفة للمنهج الإسلامي. ما الفائدة؟ ليس تطبيق الشريعة، هذا تمويه وهذا تضليل وهذا تزييف. ولكن الناس ينبغي أن ينتبهوا إلى هذه القضية. لما نأتي للمعاملات، الدولة يجب أن تصبغ صبرتها ومنهجها كلها بالأحكام الشرعية، أحكام الإسلامية. لماذا تكون هناك عوائق أمام الناس وأمام التجار لا تسهل لهم الفرص بحيث يتعاملوا معاملة صحيحة؟ ليس في مسائل الصرف فقط، بل في كل المعاملات التي تعرض لهم، سواء تتعلق بالتأمين أو بالعقود أو بفتح الاعتمادات. بإمكانها يعني تصوغ قوانين فيها تيسير وفيها تسهيل، وتستشير بناس متخصصين واللي ينظر في الشروط والعقود ما يصححها وما يفسدها، ولا ضير عليها ولا يحصل لها خلل ولا يحصل لها كساد ولا إفلاس، بل بالعكس لا يزداد يعني أمرها إلا واقتصادها إلا قوة. وهذا بالتجارب الاقتصاد الإسلامي وأثبت جدارتها، وأنه الذي وقف في وجه العاصفة عندما هبت على البنوك والمصارف والصرافة العالمية الغربية اللي تعتمد على الربا وعلى الغرر والقمار وعلى بيع الديون. فالموضوع يعني المسألة لما الدولة تتبنى الإسلام وتقول الشريعة مصدر تشريع، لابد أن يكون لهذه الكلمة معنى، ليس مجرد فقط هي لافتة وعنوان يوضع هكذا، ما الفائدة منها؟ ولكن الناس يجب أن ينتبهوا لهذا. حتى عندما يستفتى الدستور لازم الناس تطلع شنو ما هي ما هو فحوى الدستور. إذا كان فحوى الدستور يبيح كل شيء، يبيح الحلال والتهور والأشياء غير منضبطة، سواء كان فيما يتعلق بحرية المرأة ولا حرية الرأي ولا حرية الصحافة ولا حرية الأديان ولا حرية، يبيح فيها كل شيء، ثم بعد ذلك يقول الشريعة الإسلامية. هنا صار في تناقض، تعارض واضح، وهذا حتى بتبقى مسألة دستورية. يعني الدستور نفسه يضرب بعضه بعضا. الدستور في الأول يقول الشعري كل ما يخالفه باطل، ثم بعد ذلك الدستور نفسه يبيح لك الفساد، يبيح لك الربا بطريقة غير مباشرة، يبيح لك الفسوق والحلال والحريات غير المسؤولة اللي تعتمد كلها على البلاء اللي نراه الآن في القنوات وفي غيرها. فإذا المسألة لابد الناس يحتاطوا لهذه القضية في مسألة الدستور وصياغته، لأن العبرة هي بالمضمون، العبرة بالفحوى. لابد أن تكون يعني المنهج، منهج الدولة يعبر عن هويتها، يعبر عن يعني ما يريده الناس، ما هو فطرتهم، ما هو دينهم، ما في كل منهج حياتهم، فيما يتعلق بعقائدهم، فيما يتعلق بعباداتهم، فيما يتعلق بأخلاقهم، بأدابهم، بحيث يصبغ الإسلام أو التشريع الإسلامي يصبغ حياة الناس بصفة عامة. أما مجرد أن تعطي تعمل شعار، ما الفائدة منه؟ العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. تحويل بوجه إذا كان من العملة نفسها فهذا لا يجوز، لأن استبدال مال بمال من صنفه لابد أن يكون مثلا بمثل من غير زيادة، إلا إذا كان الجهة التي تريد أن تحول تأخذ تكاليف الفعلية. هذا الذي أجازته المجامع الفقهية والعلماء المعاصرون، التحويل الموجود الآن في البنوك، أن تريد أن تحول عملة محلية إلى مدينة أخرى بعملة محلية نفسها، هذا لابد أن يكون مثلا بمثل، لأنك لا تستطيع أن تبيع دينار ليبي بدينار وربع، لا يمكن، لا يجوز. فهذا على المصرف أن يأخذ فقط أجرة التكلفة الحقيقية اللي يكلفها له هذا التحويل. زي مثلا أنت تريد أن تعطي مال لإنسان في مصراته مثلا تدفع له، فأفرض ما فيش بنوك مثلا، تبي تبعت شخص يقول له وصل هذا المال لمصلحته، لو دفعت عليه أجر ودفع عليه الشخص آخر أجر ولم دفعته أجرا وصار كلفك أنت دينار دينار ونصف، هذا لا حرج فيه لأن هذا أجر للنقل لابد منه. لكن أن يكون الشخص يربح يقول لك أنا أقول لك بالتحويل يكلفني هذا ربع دينار وأريد ربحا على هذا التحويل ربع دينار، قال هذا ربا لا يجوز. وذلك الفتاوى اللي المعاصرة كلها تبيح يعني التكلفة الفعلية للتحويل، البنك ينبغي أن يعمل هذا مجانا لا يربح من ورائه، يأخذ يعني ما يكلفه هذا العمل من إجراءات أو أوراق أو كذا إلى آخره، يعمل التكلفة حقيقية يأخذها، لكن زايد عليه لا يأخذ شيئا زايد عليه، لأن ذهب بالذهب مثلا بمثل لا يجوز الزيادة عليه. لو اختلف الجنس لا حرج، لا حرج في السعر، لكن بشرط التقابض هذا يكون عليه، إلا يدا بيد. اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الذهب بالذهب ربا إلا هاوها يعني مناجزة تقابض في الوقت، إذا كان في تقابض لا يحم بعد ذلك لجل يأخذها لو أن يأخذ، لأن هذا السعر صرف يستطيع يتحكم فيه، ولو باع دينار بدينار ونصف بزوز دينار بثلاث دينار كله بيع وشراء جائز مع التراضي، لأن إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فالأجرة له أن يأخذ أجرة عندما تختلف الأصناف. الأجرة بجنس والمال بجنس آخر يعني لا يضر ما دام الدولار ب15 دينار مثلا، نعم 1000 دولار يتم تحويلها ب15 دينار مثلا، ايه اجره على التحويل هي مش اجره، هذا صرف، هو واقع انت سميتها اجره لكن هو صرف، انت بيحول لك دينار 15 دينار ليبي بدولار امريكي مثلا 1000 دولار 1000 دولار 1000 دولار يتم تحويلها باجره 15 دينار ليبي، لكن يحول لك بعمله شنو الدولار بيش تاخذه داخل العمله تاخذ دولار لا دولار بدولار بدولار لابد لا ياخذ الى التكلفه الفعليه، لكن لو بياخذ اجره على النقل التكلفه الفعليه اذا كان عنده تكلفه فعليه لو ياخذ، لكن يربح من ورائه هذا غير جائز، ان يربح من ورائه لانه بيبيع لك دولار بدولار والدولار بالدولار لابد ان يكون مثله بمثل، لكن لو انت قلت لك كلفت شخص بان ينقل لك هذا المال من هنا الى مصراته ولا بنغازي ويسافر به ويريد تذكره الطائره ويريد 1000 دينار لان هذه مصاريف الفعليه، يجوز لك ان تدفع له مصاريفه الفعليه، لكن ربح هذه القضيه انك تبدل دينار باكثر منه من باب التجاره والبيع والشراء في الدينار نفسه هذا هو غير جائز، لكن الاجره الفعليه على نقلي قد تكون 15 قد تكون 100 لكن لابد ان تكون اجره فعليه. قضية الأجرة يا شيخ مسألة أن أحياناً قد يربطها المصرف بالنسبة وهذه فيها إشكالية، أو مثلاً الألف ب15 لكن الألفين مثلاً ب30، هنا تغير الأجرة هذا يدل على علامة على أنها ليست أجرة فعلية، ليست أجرة، هذه علامة المصارف أحياناً يموهون، وحتى عندما يتكلموا على الفائدة فائدة المصارف وكيف يعني تقرض بفائدة يقولوا احنا هذا ليس هو فائدة وإنما هي مصاريف إدارية وكذا، ثم بعد ذلك لا تجد مصداقية للأمر لأنهم يربطون هذا بنسبة، فإذا كانت مصاريف فعلية لا تختلف، ما إذا كانت اقترضت 1000 دينار ولا 10000 دينار هي يعني التكلفة الفعلية لهذا، سواء كانت هي قرطاسية ولا عمل وإلا وقت وإلا كذا، اللي بيكتب 1000 واللي بيكتب 10000، لكن هم ربط الأجرة اللي سموهم أجرة بالنسبة، إذا كان خذيت 100000 دينار يأخذوا منك 100 دينار، وإذا خذيت أنت 1000 دينار يأخذوا منك 10 دينارات بس أو دينار فقط، هذا بين لك أن المسألة ليس هي أجرة فعلية وإنما هو يعني فائدة حقيقية، وأيضا بدليل أنهم تختلف هذه الأجرة الفعلية فيما إذا كان المصرف يقرض أو يقترض، كان المصرف هو اللي يقرض الأجرة الفعلية تبقى هي 7% ولا 8% ولا 10%، وكان يقترض تكون الأجرة أقل من ذلك يكون يعطي فائدة ولكن ما يخرج إلا ما يعطيش إلا 2% أو 3%، فده بيدك المسألة ليست هي أجرة فعلية يتلاعبون بها وإنما يسمونها أجرة فعلية، وفي الواقع هي فائدة ربح من وراء بيع نقد بنقد مماثل لي، وهذا هو الفائدة يسميه ربح ويريد أن يربح فيه، وهذا الربح فيه غير جائز. جزاكم الله خيرا. قال المصنف: أو غاب نقداهما معا عن مجلس الصرف وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن لأنه مظنة الطول. تقدم بكلام طلحة بن عبيد الله لما أراد أن يصرفه الرجل فقال حتى يأتي خازني من الغابة وكذا وأراد أن يفارقه فقال له لا تفارقه، قال له عمر لا تفارقه ونهى عن ذلك وذكر أن هذا يعني لا يجوز في الصرافة، فلابد أن يفترق في المجلس أو يذهب لبيتي أو لخازني أو لآخره، هذا كله يعد من عدم المناجز وعدم التقابل في الصرف. أو لو كانت الأجرة ثابتة في الحوالة وكان مبالغ فيها بعض الشيء يعني. لا ليس إذا كانت مسألة مبالغ ولا غير مبالغ، المسألة هي تكلفة فعلية حقيقية وإلا فيها ربح من الشخص الذي يريد أن يصارف، هذا نوع من الصرافة. ليس تكلفة. لا إذا كانت تكلفة غير جائزة، لأن الدينار بالدينار لابد أن يكون مثلا بمثل، لا يجوز الربح فيه، هذا نص حديث. دينار بدولار يعني. نعم. لو كان دينار بدولار. هذا يجوز، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يريد أن يربح بقدر قد ما يريد أن يربح يربح إذا كان هناك اتفاق، لكن بشرط التقابض، هذا هو الشرط، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم اربح كما تشاء، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. ما تعتبرش حوالة ما تحتاجش لقبض. الحوالة قلنا تعد قبض، حوالة من البنك تعد قبض، هو الكلام اللي كنا نتكلم عليه قبل قليل، من البنك تعد قبض ومن التاجر لا تعد قبضا. أو كانت وجوه القبض من التاجر ذكرناها عند أربع صيغ يمكن أن يتم بها التقابض، مع ذلك لا يتم. أو كان التأخير بمواعدة أي بسببها بأن جعلاها عقدا لا يأتنفان غيره، كذهب بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنها فإن كانت جيادا أخذت منك كذا وكذا بدينار، فقال له الآخر نعم، قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة، انتهى، أي من الجانبين، كما هو حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى السوق للصرف فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد فهذا جائز. والفقهاء يقولون المالكي عندهم خلاف هل تجوز المواعدة على الصرف أو لا، ومصيد كل الخلاف لكن الواقع ليس هناك خلاف عند التحقيق، والقول قول واحد، المواعدة إذا كان يعنى بها أن إنسان يتفق مع آخر على أن يصرف معه الآن الدينار بسعر كذا، يتراوضان يتماكسان يتساومان، صرف دولار بكم الدينار بكم، لا أبيع بكذا أخذ بكذا، ويتفقان على السعر ويتفقان على القدر الذي يراد أن يتصارف عليه، ثم يقول له نذهب غدا إلى المكان اللي فيه المال أو للسوق أو كذا ويتمان هذا الذي تعاقد عليه اليوم، هذا لا خلاف أنه لا يجوز، بحيث أنهم عندما يأتي الغد لا يستأنفان عقدا آخر وإنما يبنيان على ما اتفق عليه وتراوض عليه بالأمس، هذه مواعدة باطلة لا تجوز بالاتفاق لا تصح، لأن هذه عقد الصرف في يوم وتقابض في يوم آخر، لكن المواعدة اللي هي فيها خلاف وهل تجوز أو لا تجوز ليست عقدا، أن يتكلم إنسان مع إنسان مثل التعريض، مثل التعريض في النكاح، أريد أن أصرف مبلغ من المال الآن يعني تظن بكم العملة تباع بكم كذا، فيقول تباع بالسوق بكذا ويشترى فيها بكذا وسعر بيع بكذا، فيقول أريد أن أصرف قدر من المال وغدا سوف نلتقي ونتمم هذه المسألة، هذا مجرد وعد، ثم بعد ذلك عندما يأتي الغد يستأنفان عقدا يتفقان اتفاقا جديدا، يقول أنت ذكرت أمس بالأمس كم يقول كذا، يقول لعله تغير السعر، فيحصل بينهم مماكسة ويتراوضان على السعر ويتكلمان فيه وينشئان عقدا جديدا في اليوم الثاني، هذه مواعدة لا تضرها العقد، العقد تم وقت التقابض وقت العقد في وقت واحد. أما الصورة الأولى أن يتفق في يوم ثم يتقابضان بعد ذلك في يوم آخر ولا يستلفان عقدا جديدا، فهي لا خلاف أنها لا تجوز. الآن شائع في السوق أنك تتصل بالتاجر وتطلب منه أن يثبت السعر ويتصل بك يقول لك ثبت السعر على كذا وكذا، ولا أعتقد أنهم يستأنفون عقدا بعد ذلك. لا يستأنفان عقدا آخر عن التقابض، هذا غير جائز. لأن هذه مواعدة تم فيها العقد ثم بعد ذلك التقابض قد يتم بعد ذلك لاحقا في هذا اليوم وفي يوم آخر، لأنه السعر قد يتغير بعد ساعات وبعد ساعتين وبعد يوم آخر، ويحصل بينهم نزاع ويحصل وقد يتغير تغيرا حادا يتفق معه على كذا ولا يتم تقابض ويتم إنهاء العقد، فأحدهما يندم ندما شديدا وبعد ذلك لما يحس بالتغير ويحس بالغبن وكذا ويبقى المحل هو يعني مبعث خصام ونزاع ويتعدى الحين حتى التقابض وتحصل. فلكن لو كان تكلم في السعر وكذا وأني أريد أن أفعل هذا السعر طيب ورضيت به وكذا، ولكن سأتي وعندما يأتي يجددان عقدا يتراضيان عليه، هذا هو المواعدة الجائزة. طيب أحيانا تحصل أن العملة غير موجودة أو عددها كميتها كبيرة، فيقول لك أن نبدأ نجمع في العملة يعني، فكأنه هو بيجمع العملة يعني للعميل. هذا كله أيضا لا يجوز إذا كان تم التعاقد قبل أن يجمع العملة، لأنه تقدم قبل قليل إذا كان تأتي لإنسان لتصرفه والمال ليس له سموه صرف على الذمة، إما الطرفان المال ليس معهما إنما يتعاقدان ويتراوضان ثم بعد ذلك يذهب هذا إلى جاره ويستلف منه وإذا من آخر إلى جاره ويستلف منه، قال هذا صرف على الذمة غير جائز. فإذا كان المال غير حاضر الموش موجود في ملكهم ويريد أن يقترضانها وكذا فهذا مدعاة أيضا للتأخير ولا يجوز، وهذا يختلف عن الصرف في الذمة. الصرف في الذمة جائز يعني أنك أنت عندك في ذمتك دين لشخص وهذا عنده في ذمته دين من عملة أخرى والدينان حل أجلهما وأراد أن يتصارفا فكل واحد يبري الآخر ويتفق على سعر الصرف، هذا جائز هو الصرف في الذمة، لكن الصرف على الذمة هو الذي لا يملك المال وهذا غير جائز. إذا كان الشيخ جمع له المال في اليوم الآخر وأتى إلى السوق ودا يعني دار على التجار جميعهم فيعني شاف السعر بتاع اليوم فبالتالي أخذ منه يعني لم يلزمه يعني لم يلزمه المبلغ يعني لم يلزمه في الهاتف لما اتصل به عندما اتصل به قال له أريد مبلغ معين وهذا المبلغ ليس عنده اليوم في ذمته فجمع له المال فعندما أتى في اليوم الآخر لم يلزمه بهذا الشراء يعني أبرم عقدا جديدا يعني إذا أبرم إذا استأنف عقدا جديدا لا حرج، لكن هو إذا كان كلمة لم يلزمه هذه تضر في الصرافة يعني الخيار لا يجوز في الخيار لا يجوز الخيار في الصرافة، كان من الأول يوم قال تعاقدنا ولك على الخيار وغدا إن شئت بيعته وشئت لا هذا غير جائز، الخيار في الصرف لا يجوز. لكن كما قلت إذا كان في اليوم الأول توافق على سعر أو ترى يعني فهم يعني اتجاه السوق كذا وقال له سأجمع المال يقول له غدا عندما نلتقي ننهي المسألة، فإذا كان عندما التقي اتفق وتعاقد عقد جديد عندما كان المال حاضر فهذا جائز، أما إذا كان غير ذلك فلا. شيخ إذا كان المال كثير في الصرف يعني حمله يسبب مشقة هل يغني عنه مثلا الصك هناك الصك يعد قدر لكن الصك المضمون ليس الصك اللي قد يذهب به صاحبه وقد لا يجد ماله وقد يجد ربع المال ونصف المال، الصك المضمون عده قبضا وإن لم تكن جهة رسمية شيء وإن لم تكن الصك المضمون هو يعد جهة رسمية لأن البنك لا يعطيك صك مضمون إلا إذا كان هو ضامن المال لا وإن لم تكن الجهة رسمية يعني حكومية ولو ولو لأن الصك المضمون صادر من البنك والبنك لا يعطي صك مصدق إلا إذا حاز المال عنده فصار المصرف هو اللي ضامن لأن تقل المال الصرافة غير البنك يا شيخ حتى صرف البنك إذا أعطاك صاحب الصرافة صك مضمون عن من البنك، لكن مش من، لأن أي صك إذا كان صادر مش صادر من البنك ما يفيد، لابد الصك يكون صادر من البنك. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال المصنف: أو كان الصرف بدين بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم في الدنانير، والمنع إن تأجل منهما بل وإن كان التأجيل من أحدهما ومن الآخر حال، لأن من عجل المؤجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه، فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه، وكذا الآخر. فالقبض إنما وقع عند الأجل، وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير. تصوير الصورة هذه يعني إذا كان واحد يطلب من الآخر دنانير والثاني يطلب منه دراهم، يعني واحد يطلب عملة محلية والآخر يطلب من صاحبه عملة أجنبية، وكلاهما إلى أجل واحد، أنا أخذت منك ألف دولار ولك يعني أقبضك بعد شهر، وأنت أخذت مني 2000 دينار ليبي وقلت لي أقبضك بعد شهر، فالأجل واحد، أجل الدينين واحدا، حل أجلهما أو كان حالا، يعني إما يعني الآن لما التقينا ما كانش عندنا أجل، زي ما مثلا أنت أخذت عملة من إنسان في الصين عملة أجنبية وعلى أن يردها لك عملة أجنبية، وعندما التقيتما في البلد أراد أن يعطيك العملة الأجنبية كما اتفقتما وهذا هو العقد الصحيح، قلت له ما في داعي أنك تعطي العملة الأجنبية، أخذها منك وأذهب إلى الصرفة أصرفها لي الآن، فهذا دين حال ما في أجل، فيجوز لك أن تصرفه عليه وهو في ذمتي، وما في الذمة يعد حالا، فيجوز لك أن تأخذه منه بعملة محلية ولا إشكال في ذلك. فإذا كانت الدينان يعني قد حل معا و أراد أحدهما أن يصرف الآخر على ما في الذمة فهذا جائز، لكن إذا كان دينان مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل فلا تجوز الصرافة. قال: والسبب في ذلك أن صاحب الدين المؤجل إذا عجله لك الآن وأعطاك مقابله في الواقع لم يعجله لك، حق الأمر هو التعجيل الشكلي وصولي فقط، لأن القاعدة أن من عجل ما أجل عد مسلفا، فكانه عندما أعطاك المال الآن وهو في واقع حق أمره لا يجب عليه أن يعطيه لك إلا بعد شهر، وأعطاه لك الآن فهو لا يسمى قد دفعه الآن، الدفع هو شكلي وصوري، لأنه في الواقع كأنه سلفك هذا الدين، كأنه أعطاه لك سلف، ثم بعد ذلك كيف بيقبض هذا السلف هو؟ لأنه أعطاك الآن قيمة الصرافة في دين في ذمتي أعطاه لك الآن، وهو في الواقع لا يجب عليه أن يعطيه لك الآن، فيقال حقيقة الأمر أن ما أعطاه لك هو ليس هو دينه، وإنما سلفك مقابل الدين اللي في ذمته. طيب كيف يخلص بالدين هذا اللي سلفه؟ كيف يخلص؟ قال: فإذا جاء الأجل، يعني من عجل ما أجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل يعني قضى من نفسه نفسه، يبقى أني يقول أني يطلب مني فلان ألف دينار وأني سلفته ألف دينار في اليوم الفلاني، فأنا أقضي من نفسي عن نفسي. الألف دينار اللي هي مؤجلة الآن يستحقها، بدل ما نبي ندفع حالة نأخذها مقابل ما أعطيته له قبل شهر، فهو يقضي عن نفسه من نفسه. ولذلك في واقع الأمر عندما وقعت المصارفة وقعت على شيء مؤجل لم يستحقه، لأن ديننا لم يستحق إلا بعد شهر، فما أعطاه لك ليس هو الدين، وإنما أعطاك مالا آخر مقابله، سلف سموه سلفا. ففي الواقع الأمر التقابض الحقيقي لبريت به ذمته لم يقع إلا بعد شهر، فصارفك اليوم ويقبض بعد شهر، فيقول إلى الصرف المؤخر، يعني من عجل ما أجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل قضى من نفسه لنفسه. فإذا كان الدينان مؤجلين واحدهما مؤجل فلا تجوز المصارفة، لأنه ليس هناك تقابض حقيقي في ذلك الوقت، وإنما هو التقابض صوري فقط، والتقابض الحقيقي لا يتم وتبرأ الذمم إلا بعد عند الأجل. هذا هو السبب في أن لا يجوز صرف الدين المؤجل. الصورة الأولى صورة عندما يحل الأجل، عندما يحل الأجل ويطلب منه عملة أخرى في القضاء، هذه إذا كانت بشرط مشروطة؟ لا، إذا كانت مشروطة لا، إذا كانت مشروطة لأنه كأن عقد الصرف وقع في الصين والتقابض لم يقع إلا في طرابلس، غير جائز. لو كان هو من حين ما احتاج إلى المال وهو في الصين أو في اليابان ولا في العمر احتاج إلى مال وإلى كذا، وقال لي أعطيني الآن دولار وعندما أرجع أو نتفق من الآن على سعر الصرف، وإلا عندما نرجع نسأل السوق كم ونعطيك مقابله، فهذا في الواقع يعد عقد صرف مع تأجيل التقابض، غير جائز. لكن لو أخذ من المال على أن يرده له من جنس المال ومن عين المال، وعند التقابض اتفق على الصرف، هذا جائز، بحيث أن يكون عند اتفاق على الصرف يكون المال حاضر، المال في جيبه، الآن في المجلس محطوط على الطاولة، يقول بدل ما بنعطيك تعطيني الدولار أعطيني عملة أخرى، ويتفق على سعر الصرف، يكون المال موجود في حوزته ويقبضه، يبقى مثلا لا حرج فيها لأنه لم يحصل تأخر عن وقت العقد. لكن لو حتى عندما عرض عليه أن يرده المال من نفس العملة اللي أخذها منها في الصين، ولكن قال لأن ما في داعي يعني أخذها وأصرف أعطيني عملة، قال خلاص طيب اتفقنا لأن بكم بكذا، قال خلاص إذا تأتيني بكرة ولا سأذهب وأتيك بالمال، فهذا بعد ذلك يبقى صرف مؤخر لا يجوز، لابد إذا رأى أن يتفق يكون المال في حوزتهما وقت التعاقد على الصرف. أقرأ العبارة مرة أخرى. أو كان الصرف بدين بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير، فيسقط الدراهم في الدنانير، والمنع إن تأجل منهما، بل وإن كان التأجيل من أحدهما ومن الآخر حال، لأن من عجل المؤجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه، فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه، وكذا الآخر. فالقبض إنما وقع عند الأجل، وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير، فلو حلا معا جاز، كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها دينارا، فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها. يجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة. المواعدة قلنا هي تضر إذا كانت عقدا لا ينشيان عقدا بعدها، أما المواعدة بمجرد زي المواعدة على النكاح ولا أنا أرغب في الصرف ولا زي مواعدة واحد بيخطب مرة في العدة نفس الشيء، يتكلم مع وليها يقول والله أتمنى أن يكون معكم وأن نكون عائلة واحدة وأنا أحب القرب منكم وكذا، أحب فإذا الكلام هذا لا حرج فيه، هذه مواعدة تعريض، هذا تعريض. لكن لو كان بيعمل عقد ولا ينشاني بعد عقد آخر هذا هو المحرم للعقد يكون فاسدا معه. الأمر كذلك في الصرافة، إذا كان اتفق أن هذا الأمر اتفق على كل شيء وبعد ذلك مجرد أن يتقابض المال في اليوم الآخر دون أن ينشئ عقدا، يعني حصل بينهم مراوضة ومماكسة واستقر على أمر لا ينشئ بعد عقدا فهذا غير جائز. لكن لو تكلم في السعر وأخذ وأعطى معه ثم بعد ذلك في اليوم الآخر أنشأ عقدا جديدا وتوافق على عقد جديد فهذا جائز. أو صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن، أو مودع بالكسر من مودع بالفتح، وغاب رهن مصارف عليه، أو وديعة كذلك عن مجلس الصرف فيمنع، ولو شرط الضمان على المرتهن والمودع بمجرد العقد، وأما إن كان الضمان من ربها فيمنع اتفاقا. يعني ما في الذمة من الأمانة والرهن هو كالحاضر في المجلس أو ليس كالحاضر، هذا في خلاف. إذا أعطيت لإنسان وديعة أمانة عنده أو كانت هناك معاملة في بيع وشراء وشرط عليك رهن وأعطيته رهن مقابل الدين الذي يطلبه منك، ثم بعد ذلك بعد وقت من الزمان طلبت منه، هو طلب منك، يعني هو عنده رهن، أعطيته أنت مثلا مال في صرة أو في ظرف، لأن الرهن لا يحل للمرتهن أن يتصرف فيه، لما تعطيه نقود أو تعطيه ذهب ينبغي أن يعملها في حافظة ويختم عليها بحيث لا يتصرف فيها، لا يجوز التصرف فيها لأنه مثل الأمانة. أو أعطيت إنسان وديعة يحفظها لك فهي أمانة لا يتصرف فيها، الأصل فيها أنه لا يتصرف فيها. ثم بعد وقت أتاك المودع اللي عندها الوديعة وأتاك المرتهن اللي عندها الرهن وقال لك أنت أعطيتني 1000 دينار وقاعد ما زالت عندي 1000 دينار هل أو دولار وكذا، هل أريد أن أصرف أعطيك عملة أخرى بدل، أعطيته ذهب رهن وأراد أن يشتريه منك ويصرفه ويأخذ الذهب ويعطيك بدله عملة محلية، والتقيتهما في السوق والذهب يعني عنده في بيته سواء كان وديعة وإلا رهن، التقيتهما في السوق وأردتما أن تتوافق على الصرف، سعر الصرف كم الجرام، فأردت أن يعني أراد أن يقبضك المرتهن أن يعطيك قيمة الذهب اللي عنده أو المودع اللي عنده الوديعة أراد أن يعطيك قيمة الذهب الوديعة اللي عنده وتتصارف، هل تجوز المصارف بهذه الصورة دون أن يحضر المرتهن هل تجوز المصارفة بهذه الصورة دون أن يحضر المرتهن الرهن ودون أن يحضر المودع الوديعة يجيبها في المجلس يذهب إلى بيتي؟ الوضع الصحيح السليم إذا أردتم الصرف أن يرجع المرتهن إلى بيتي ويحضر صورة الذهب ويرجع المودع إلى بيتي ويرجع الوديعة يأتي بالوديعة في المجلس وتتفقان على المصارفة وتقبض منه المقابل ويرجع هو بعد ذلك بالرهن إلى بيته، هذه الصورة الصحيحة. لكن لو لم يحضر هذا وهو في حوزتي يعني تبدل اليد، هو قاعدة تقول تبدل اليد هل يفيد تبدل الحكم؟ يد المرتهن في الأول كانت يد ضمان وجزء منها أمانة وجزء منها ضمان، ويد المودع كانت يد أمانة، ثم بعد ذلك يتحول يده من بدل ما كانت هو أمين وحافظ الوديعة أو حافظ الرهن تحول يده إلى يد مالك، هل تحول اليد هذا يعني يعتد به ويبقى يعد هو قبض كأنه حصل فيه تقابض بالفعل، أو هذا لا يعد تقابض وتبدل اليد في حداثة لا يكفي بل لابد من إحضار شيء بعينه إلى مجلس العقد؟ هذه مسألة خلافية ذكر فيها الخلاف، ومنهم من يجوز المصارفة مع غياب المال ما دام هو في حوزته وتحت تصرفه، ومنهم من لا يجوز. وذكر قال ولو كان الضمان مبالغة في المنع حتى وكان الضمان مشروطا على المرتهن في عقد الرهن، لما أخذ منك المال اشترط عليه أن يضمن، لأن معلوم المرتهن يضمن في حالات ولا يضمن في حالات، يضمن ما يغاب عليه ولكن لا يضمن ما لا يغاب عليه، لكن اشترط عليه أن يكون عليه الضمان مطلقا يغاب عليه ولا ما يغاب عليه. فهل اشتراط الضمان هذا يقوي جانب التقابض، بمعنى أنك لما اشترط عليه الضمان كأنه صار المال في ذمته وضامع على كل حال وصرف ما في الذمة زي الدين اللي في الذمة أنه جائز؟ قال حتى ولو اشترط عليه الضمان فالخلاف لا يزال موجودا في هذه المسألة ما دام الضمان مشترطا على المرتهن، ولكن لو كان الضمان مشروط على البائع فهذا غير جائز. يعني إذا كان الضمان مشروط على الطرف الآخر فقطعا المصارفة لا تجوز، لأن المرتهن من بيده المال هو غير ضامن وكان المال ليس في ذمته وهو غائب عن مجلس الصرف فيكون صرف مع التأخير. جزاكم الله خير، لو تأذنوا نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. مثلا انتهى الوقت إن شاء الله، انتهى الوقت، لو تأذنوا نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. درس ساعة واحدة، الوقت انتهى الوقت. اي هذه الساعة الأولى انتهت. نعم. نعم. نعم نعم. باقي ساعة أخرى يعني. ولا انتهت الحصة كلها. لو تختم الدرس إن شاء الله. نعم. لو تختمون الدرس. الحصة الأولى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأسهل.